ماذا أقول وقد بكى وجداني، فر الكلام فأين أين بياني. ما جئت في هذا المقام مودعا، بل جئت أطفئ ثورة بكياني. ماذا أقول وقد بكى وجداني، فر الكلام فأين بياني. ما جئت في هذا المقام مودعا، بل جئت أطفئ ثورة بكياني. فالود نبت بالفؤاد وماؤه نبض صدوق رائع الألحان. ألقيت مجدافي ببحر شعوركم، فحصدت طعم الحب من إخواني. فحصدت طعم الحب من إخواني. ماذا أقول وقد بكى وجداني، فر الكلام فأين بياني. ما جئت في هذا المقام مودعا، بل جئت أطفئ ثورة بكياني. هذه الوجوه وجوه خير قلما ألقى لها ندا بأي مكان. لا شيء أقسى من فراق أحبة، كم كنت أحلم أن يطول زماني. لتظل قافلتي تجول بأرضكم، لا هدها شوقي ولا حرماني. لا هدها شوقي ولا حرماني. ماذا أقول وقد بكى وجداني، فر الكلام فأين بياني. ما جئت في هذا المقام مودعا، بل جئت أطفئ ثورة بكياني. إن الفراق مع اللقاء كظله، وكذا الحياة سريعة الدوران. فاهدأ فؤادي لا تزيد من آهتي، لا بد من فرقى عن الخلان. لا بد من فرقى عن الخلان. ماذا أقول وقد بكى وجداني، فر الكلام فأين بياني. ما جئت في هذا المقام مودعا، بل جئت أطفئ ثورة بكياني.